يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة للحافظ ابن أبي داود رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وإن رسول الله للخلق شافع. الشفاعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة، والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع خلاف الوتر. وأما معناها عند العلماء فهي التوسط للغير، إما أن يجلب له نفعا، وإما أن يدفع عنه ضرا. وقد جاء في الحديث الصحيح: اشفعوا تؤجروا. والشفاعة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. الله يقول في القرآن: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث بين الشفاعات وكيف أنها أقسام وأنواع. وقد قال الله في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد أجمع السلف وأجمع الصحابة على إثباتها وأنها حق، وأن الشفاعة المثبتة في كتاب الله لها شروط، وهذه الشروط ذكرت في الآية التي ذكرناها آنفا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الإذن، ولا بد من الرضا على هذا الذي سيشفع له، كقوله أيضا ومثله قوله تعالى أيضا: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات، لهذا قال: وإن رسول الله للخلق شافع. وهذا ما يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر، كما أنه أيضا يشفع في دخول الجنة بلا حساب، وكذلك في درجات أقوام يشفع حتى يرفع هؤلاء درجات في الجنة. هذه الشفاعات كلها ثابتة وبأدلتها، ولا بأس أن نذكرها ولو على وجه الاختصار. فالشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى التي خص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعرف مقام هذا النبي الكريم في هذا الموقف العظيم، لأن الناس يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وكلهم يعتذرون، ثم عيسى ويعتذرون، فإذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذكر هذه الشفاعة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة عن كثير من الصحابة، من حديث ابن عمر في الصحيح في البخاري وغيره، ومن حديث أبي هريرة وهو حديث طويل في الصحيحين. وهذه الشفاعة هي من أجل أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلق، لأنهم يخرجون من قبورهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، فيريدون من يشفع لهم، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع بأبي هو وأمي، فيقول الله له: ارفع رأسك، اشفع، تشفع. فيؤذن له في الشفاعة ويثني على الله عز وجل ويذكر من محامده، ولا تكون هذه الشفاعة إلا له، وتكون لكل الناس للكافر والمؤمن. والشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يشفع لأناس عصاة وهم من أهل التوحيد، عندهم إيمان لكنهم دخلوا النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام حتى يخرجهم من النار. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي عندما قال المؤلف: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذه الشفاعة هي الشفاعة لأهل الكبائر، عندما يجمع الله الناس جميعا يأتي هؤلاء بسبب ذنوبهم، وقد ذكرنا الأدلة في ذلك، فيشفع فيهم. والحديث الذي ذكرناه حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود وعند الترمذي: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد، وجود إسناده جمع من العلماء، أنه ذكر هذه الشفاعة وقال: هي للمذنبين المتلوثين الخطائين. والأدلة في ذلك كثيرة أيضا، وفيها رد على الخوارج، والمؤلف بعد هذا سيذكر الخوارج لأنهم هم الذين خالفوا في هذه المسائل. كذلك أيضا من شفاعته أنه يشفع حتى يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، فيدخلون الجنة بعد شفاعته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، كما في صحيح مسلم. وذكر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يأتي إلى باب الجنة فيسأله خازن الجنة، يقول: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه الشفاعة الثالثة. الرابعة أن يخفف العذاب عمن يستحقه، وهذه خاصة في عمه أبي طالب، خاصة برسول الله وخاصة لعمه أبي طالب، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب. وليس المراد من هذه الشفاعة إخراجه من النار، وإنما المراد التخفيف، فيخفف الله في حقه العذاب فيكون أهون أهل النار عذابا، لأن أبا طالب وقف معه وسانده وكان ينصره ويحوطه، فنفعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الصحيحين سأل العباس النبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك بشيء؟ هل نفعت أبا طالب؟ فقال: نعم. ولهذا ذكره العباس أيضا بما كان يصنعه من معروف، فقال: كان يحوطك يا رسول الله، كان يغضب لك؟ فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه الشفاعة نفعته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلها تنفعه، لعلها تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فنفعته ويجعل في ضحضاح من نار. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع لأبيه آزر، فالله عز وجل لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه آزر، كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذه شفاعة للتخفيف وليست شفاعة إخراج من النار، وهذا من باب رد شيء من المعروف، لأن أبا طالب كما أشرت كان يكرم النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عنه وتحمل المشاق من أجله ومدحه وأثنى عليه بقوله وشعره، فجوزي بذلك، أي التخفيف، فأطلق عليها شفاعة. وهناك أيضا، وهي الشفاعة الخامسة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذا فيه نصوص، وذكروا عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي عامر الأشعري، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، كما جاء في الصحيحين. وهكذا عندما دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، قالوا: هذه شفاعة، يشفع لأناس هم من أهل الجنة لكنه يشفع حتى يرفع الله درجاتهم في الجنة. والسادسة هي الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب، وذكروا الحديث المشهور في 70,000 الذين يدخلون الجنة، وذكر من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، والحديث هو حديث ابن عباس في الصحيحين. فدعا وسأله عكاشة بن محصن أن يدعو له، فدعا له، فقام رجل آخر فدعا فطلب أن يدعو له وأن يجعل الله هذا الرجل معهم، فقال سبقك بها عكاشة. هؤلاء 70 جاء في الحديث في الصحيحين أنهم يدخلون وتضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. إذن هذه شفاعة في دخول الجنة بلا حساب، هذه هي الشفاعة السادسة وهي الأخيرة، لأن هذه هي الشفاعات، هذه هي الشفاعات التي وردت بأدلتها. وقد يكون هناك شيء وأنا أنسيته، لكن هذا ما أستحضره الآن. وكذلك أيضا ذكروا شفاعة تتعلق بأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، بعضهم يذكر ذلك ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهؤلاء الذين هم أهل الأعراف، وهم أناس استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فيكونون بين الجنة والنار كما قال الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وجاء حديث في ذلك حسنه بعض أهل العلم، وهو من قول ابن عباس، وهذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس لا يصح، بل هو ضعيف جدا، بل إنه مكذوب على ابن عباس. وجاء أثر عن حذيفة رضي الله عنه فيه ما يدل على أن الله عز وجل يتجاوز عن أهل الأعراف ولا يشفع لهم أحد، لكن حتى أثر حذيفة فيه انقطاع، فلا يوجد ما يدل على ذلك، والله أعلم. أما بالنسبة للشفعاء الذين يشفعون وهم غير النبي عليه الصلاة والسلام، فالملائكة تشفع والأنبياء يشفعون، وكذلك المؤمنون يشفعون، وثبت أيضا شفاعة الشهداء وشفاعة أولاد المؤمنين، وأيضا ذكروا ما يتعلق بعمل القرآن والصيام، فالصيام والقرآن يأتيان شافعان كما جاء في الحديث الصحيح، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا ذكر عليه الصلاة والسلام سورة الملك وقال 30 آية تشفع لصاحبها، والصيام أيضا. ولهذا جاء في الحديث عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد. هذا ملخص ما جاء في الشفاعة، وقد ذكرنا أنه لا بد من إذن الله تعالى للشافع حتى يشفع ورضاه عن المشفوع، وهذا لا يكون إلا لأهل التوحيد، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد فيخرجون من النار. وأما أبو طالب فليس هو من أهل التوحيد، لكنها شفاعة خاصة للتخفيف كما أشرنا آنفا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقل في عذاب القبر حق موضح. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن عذاب القبر. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. هذا القبر أيضا يعبر عنه بقوله البرزخ، وهو ما بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، فما يحصل في البرزخ من العذاب والنعيم هو المراد بعذاب القبر ونعيمه. والأصل في ذلك أيضا الكتاب والسنة والإجماع، والدليل على ذلك من كتاب الله، قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الكلام من الذي يقوله؟ الملائكة هم الذين يقولون اليوم تجزون عذاب الهون. قال العلماء هذا دليل على عذاب القبر. لماذا؟ لأنهم عندما يخرجون نفسه ويموت على أيديهم يقولون له اليوم، هذا بعد الموت، اليوم قالوا إذن هذا دليل على أنه يكون بعد موته يعذب بهذا العذاب، ولم تقم الساعة بعد. والدليل أنهم قالوا له بعد ذلك: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال العلماء: ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا دليل واضح على عذاب القبر وصريح. ومثله أيضا في قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال العلماء: قوله سنعذبهم مرتين دليل على عذاب القبر. المرة الأولى العذاب الذي يحصل في الدنيا من المصائب، وكذلك أيضا ما يحصل في الجهاد من قتل المشركين والكفار، والمرة الثانية عذاب القبر. أما الآخرة قال سبحانه في الآية نفسها: ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني عذاب الآخرة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك أيضا قول الله عز وجل عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل أيضا على عذاب القبر. لماذا؟ لأن العذاب الذي يحصل لآل فرعون يكون بعد موتهم، والدليل أنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قبل أن تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا أيضا دليل صريح وأصل واضح كبير على عذاب البرزخ في القبور. وأما السنة فالأحاديث كذلك كثيرة، حتى إن بعض أهل العلم عدها من الأحاديث المتواترة، وعد بعض أهل العلم هذه الأحاديث فأوصلها إلى 39 حديثا عن 39 صحابيا. ومن هذه الأحاديث ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن يهود تعذب في قبورها. إذن العذاب والنعيم يحصل في القبر، ويحصل هذا العذاب وهذا النعيم على الروح وعلى الجسد، كما نقل ذلك جمع من أهل العلم على أن هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر أن العذاب والنعيم يقع على النفس والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة، وقد تنعم النفس وقد تعذب منفردة عن البدن، وقد تعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. كل ذلك جاء وذكره أيضا شيخ الإسلام تيمية. إذن هذا هو ما يتعلق بعذاب القبر، وقد اكتفينا بذكر دليل واحد على عذاب القبر من السنة، وإلا في الأحاديث كثيرة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلته فحادت عن الطريق وكادت أن تلقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد 5 أقبر فقال: لمن هذه القبور؟ قالوا: قد ماتوا في الإشراك يا رسول الله، يعني ماتوا في الجاهلية. ومعروف أن عذاب القبر لا يسمعه الجن ولا يسمعه الإنس، إنما يسمعه هذه الدواب. فهذه البغلة سمعت شيئا من هذا العذاب، فلما سمعت حادت عن القبر وهذه الأقبر حتى كادت أن تسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها، ولهذا سأل عن هذه الأقبر، فقالوا: في الجاهلية يا رسول الله، ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إذن هذه بعض النصوص والأدلة كثيرة على عذاب القبر وفتنة القبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مغال لمن يهواه يردي ويقبح. نعم، هذا يتعلق بتكفير العصاة. أهل الإيمان عندهم إيمان، موحدون، لكنهم ارتكبوا كبائر أو ارتكبوا ذنوبا. فالمؤلف رحمه الله يقول لا تفعل كفعل الخوارج فتكفر أهل الصلاة. يعني لو أن رجلا يصلي وهو من أهل القبلة لا يجوز لك أن تكفره، فهم عصاه نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يصفح عنهم ويتجاوز عنهم بما مضى معنا من الكلام عن الشفاعة، فإن الشفاعة لهؤلاء العصاه، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهنا رحمه الله يريد الرد على الخوارج، ولهذا قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. لو كنت على طريق الخوارج فأنت على طريق ومسلك يفضحك ويردي بك إلى الهوى وإلى الضلال. والخوارج كلنا يعرف أنها طائفة ضالة منحرفة مارقة، وسموا بهذا الاسم لأن أول ما صنعوه أنهم خرجوا على الصحابة، خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه، وكذلك خرجوا على عثمان قبل ذلك وكفروه وقتلوه، لأن هؤلاء كلهم خوارج في الحقيقة. وهذه العلامات التي ظهرت في الخوارج الأول ليست مخصوصة بهم كما يقول البعض، يقول الخوارج هم الذين كانوا في زمن علي فقط، بل جاءت النصوص الصحيحة الصريحة أن الخوارج لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال وسيكونون مع الدجال، فليس الخوارج مختصين بأولئك الذين خرجوا على علي، بل هم إلى يومنا وسيبقون إلى أن يخرج الدجال، إلى أن تظهر هذه العلامات، علامات الساعة، لكن قد يتسمون بأسماء غير هذه الأسماء وألقاب وخصائص غير هذه الألقاب، فهم الخوارج وهم المارقة. وفي زمن الصحابة كان يقال لهم المحكمة والحرورية والشراة وأهل النهروان، هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء كانت خاصة بمن كانوا في زمن علي، أطلقت عليهم هذه الألقاب خاصة أهل النهروان والحرورية والشكاكية، فكانوا يطعنون في علي رضي الله عنه ويقولون شككت في نفسك يا علي، أو يقولون له حكمت عدوك من نفسك يا علي، فيطعنون في علي. أما تسميتهم بأهل النهروان لأن عليا قاتلهم في هذا المكان وهو مكان معروف، وأما الشراه لأنهم زعموا أنهم اشتروا أنفسهم كما قال الله في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أما باقي الأسماء كالمارقة، لماذا وصف أهل السنة الخوارج بأنهم مارقة؟ للنص، للحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك المحكمة لأنهم أنكروا التحكيم وزعموا أن عليا حكم الرجال، فكانوا يصرخون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل، فخاضوا في هذا الباب وطعنوا في علي رضي الله عنه، بل كفروه بل قتلوه. ولهم خصائص ظاهرة، من أوضح هذه الخصائص المبالغة في العبادة، وقد يظهر عليهم شيء من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهم يتظاهرون بذلك، وقد يكون في بعضهم شيء من الصدق، لكن كم من مريد للحق لن يبلغه، يعني هو صادق في عبادته لكنه لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ولا سلك مسلك الصحابة، فلا ينفعه النية الصادقة أو النية الحسنة، لا تنفعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ابتداء وقال لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرما. ولما أيضا فارقت الخوارج عليا رضي الله عنه كانوا في عسكر، قال بعض الصحابة كنا نسمع لهم كدوي النحل من قراءة القرآن، وترى أحدهم وعليه علامات في جبهته أو في ركبته بسبب الصلاة وكثرة العبادة وعرفوا بالزهد، لكن مع ذلك كانوا على جهل وعلى فقه ضعيف فعندهم ضعف في الفقه، فقه الدين ما يفقهون ولا يفهمون، وفي المقابل عندهم تكبر وغرور على الصحابة فيظنون أنهم هم الفقهاء هم العلماء، وأن الصحابة ضلوا وأن عليا حكم الرجال. وما أجمل حقيقة ما قاله ابن حزم في كتابه الفصل، قال إن أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنة، ولهذا لا تجد في الخوارج أحدا من الفقهاء، لا من أصحاب ابن مسعود ولا من أصحاب عمر ولا من أصحاب عائشة ولا من أصحاب علي، يعني تلاميذ الصحابة الذين تفقهوا ولازموا الصحابة ودرسوا عليهم، لا تجد هؤلاء مع الخوارج، لكنهم كانوا كما أشرت آنفا عندهم مبالغة في العبادة، عندهم ضعف في الفقه، عندهم جهل، والمقصود بالفقه فقه الدين عموما، مع الغرور والتعالي. هذه من علاماتهم ومن خصائصهم. وجاءت بعض النصوص أيضا في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالشدة والغلظة، قال سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء، فقالوا هذا دليل أنهم قد يتصفون بشيء من الشجاعة، لكن هذه الشجاعة ليست هي الشجاعة المطلوبة، شجاعة فيها اندفاع وليست شجاعة يحبها الله ورسوله، إنما شجاعة فيها غلو وفيها اندفاع يضرهم، وقد ضرهم وضر غيرهم، ولهذا أصدروا الأحكام الباطلة وكفروا الصحابة وقاتلوهم. ومعروف أن أول من خرج هو ذو الخويصرة اليماني الذي طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ابن كثير في البداية والنهاية في البداية والنهاية لما ذكر الخوارج أشار إلى شيء من ذلك، أن عندهم نوع من الشجاعة، فقال وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة، وعندهم أنهم متقربون بذلك، يعني مع هذه الشجاعة التي يزعمونها وفي الظاهر كذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن كل ذلك ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على طريقة أصحابه، غلو حتى وقعوا في الطعن في الصحابة وتكفيرهم وقتالهم. وعندهم كذلك في الحقيقة جدل، يجادلون، وهذا معروف. وشيخ الإسلام عندما ذكر الخوارج الأوائل قال عندهم شيء من الصدق، وذكر أن حديثهم قد يكون من أصح الحديث، لأنهم يرون أن الكذب كبيرة وصاحب الكبيرة يكفر. والذي يهمنا من ذلك كله ليس هذا الذي ذكرناه في الحقيقة، إنما هذا كان من باب التعريف بهؤلاء. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذا إلى اليوم الذين هم خوارج في هذا العصر، الدواعش، القاعدة، التنظيمات الموجودة الآن في الشام وفي غيرها وفي العراق وفي غيرها، هذه كلها على مذهب الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، بل إنك لتتيقن أنهم قد استغلوا استغلالا من أهل الأوثان، فصار أهل الأوثان يتلاعبون بهم. وهؤلاء الحمقى المغفلون ذهبوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فكما قال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، ويتقلبون ويختلفون ويكفر بعضهم بعضا وهم فرق، وهذا كله بسبب جهلهم وضعفهم وغلوهم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هؤلاء الخوارج المؤلف حذر من طريقتهم، ماذا يريد من التحذير؟ يريد أن يقول لا تكفر كما يكفر الخوارج، إذا استقبل المؤمن القبلة وصلى وهو موحد ولو كان معاصيا ولو كان صاحب ذنوب فإنه ما زال مسلما لا يجوز تكفيره، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. نريد أن نذكر شيئا من شبه الخوارج في تكفيرهم لأهل الإسلام، وهذه الشبه لا بد أن نرد عليها، لأن الخوارج لا يقولون قولهم من فراغ بل يأتون إلى نصوص، لكن لضعفهم في الفهم والفقه يفسرون هذه النصوص بأهوائهم، لا يعتمدون على السنة الصحيحة، ولا يعتمدون على فقه الصحابة، ولا على فهم السلف، بل يرون أنفسهم أفضل من السلف. كيف وقد قال زعيمهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل. فنفى العدل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بهؤلاء؟ أليسوا من باب أولى سينفون العدل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن بدعتهم في الحقيقة ليست عن زندقة وليست عن إلحاد، بدعتهم عن جهل وضلال، عن غلو. فهم أظهر شيء عندهم تكفير صاحب الكبيرة، يأتون إلى صاحب الكبيرة ويكفرونه. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون: الله عز وجل في القرآن بيّن لنا أن المسلمين على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: فمنهم ظالم لنفسه. والصنف الثاني: ومنهم مقتصد. والصنف الثالث: ومنهم سابق بالخيرات. بإذن الله هؤلاء هم الثلاثة الأصناف الذين ذكروا في القرآن. من هو الظالم؟ الذي أسرف على نفسه بالذنوب لكنه ما زال مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله، موحد. ومنهم مقتصد، هذا المقتصد هو الذي يؤدي الواجبات، يترك المحرمات، لكنه قد يتساهل في المستحبات، قد يتساهل في المكروهات. أما السابق بالخيرات، هذا الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. الخوارج خالفوا في هذا الأصل. كيف خالفوا فيه؟ يأتون إلى صاحب الكبيرة يقولون: هو كافر مخلد في النار. هذا بسبب فهمهم الفاسد العاطل الباطل. فإذا قلنا لهم: لماذا كفرتم صاحب الكبيرة؟ قالوا: الله يقول في القرآن: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصاحب الكبيرة أحاطت به خطيئته، وهذا موجود في كتبهم، لا سيما الإباضية منهم في هذا الزمان، فيزعمون أن الخطيئة تحيط بهذا الرجل فيكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وكيف الجواب عن هؤلاء؟ كيف الجواب عن هذا الاستدلال؟ يقال: أولا، هذه الآية نزلت في اليهود، فهم الذين أشركوا بالله عز وجل وطعنوا في الله وسبوا واتهموا، هذا أولا. ثانيا، من قال لكم أن المراد بالخطيئة هي الكبيرة كالسرقة أو الزنا أو إلى آخره؟ المقصود هنا بالإحاطة بالخطيئة الشرك، لأن هذا لا يكون إلا بالشرك، لأن المؤمن الذي معه إيمان وما زال عنده توحيد لا تحيط به خطيئته. فاستدلال الخوارج استدلال باطل، فيقال لهم إن الخطيئة هنا المقصود بها الشرك، وبيننا وبينكم فهم السلف، فقد روي عن ابن عباس في ذلك وفسر هذه الآية كما في كتب التفسير، وعلى هذا كل المفسرين من أهل السنة والجماعة. فالمراد الشرك، والدليل قوله: أحاطت به خطيئته. من كسب سيئة ثم قال: وأحاطت به خطيئته، يعني ما تركت له طريقا ولا منفذا، وهذا لا يكون إلا بالشرك. فلا يجوز أن نكفر صاحب الكبيرة بهذه الآية. ومثله أيضا في قوله تعالى عندما ذكر سبحانه جملة من الكبائر، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، إلى آخر الآيات. قالوا: هذا دليل على أن صاحب الكبيرة يخلد في نار جهنم، وهذا باطل وغير صحيح. فهم يأتون إلى آيات فيها نفي الإيمان مثلا، أو فيها ذكر النار والخلود، فيقولون: إذن هو كافر ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا غير صحيح، وليست هذه الآية فيها دليل على تكفير صاحب الكبيرة، إنما المراد الوعيد، وظاهر هذه النصوص تدل على أن من فعل كبيرة فهو تحت الوعيد إلا أن يتوب. وأهل السنة والجماعة يقولون: المؤمن إذا عمل المعصية، إذا ارتكب الكبيرة، فهذا لو دخل النار يعذبه الله بقدر هذه الكبيرة ثم يخرجه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على ذلك في أحاديث الشفاعة، وأنهم يخرجون من النار فيلقيهم الله في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. ومن أدلتهم أيضا: إنما يتقبل الله من المتقين، ويقولون: صاحب الكبيرة ليس متقيا، إذن لن يتقبل الله منه، إذن هو كافر. وهذا باطل، وهذا من أدلتهم، وقد ذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة مع الخوارج في هذه الاستدلالات، وهذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد إنما يتقبل الله من المتقين، أي في العمل الذي يعمله. إذا اتقيت الله عز وجل في العمل الذي تعمله كالصلاة والحج أو الزكاة أو باقي العبادات، فلو اتقيت الله فعملت هذا العمل وأخلصت النية وكنت متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في عملك، فالله يتقبل منك وأنت متقي، كما قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا صوابا فأنت يتقبل الله منك وأنت قد اتقيت الله في عملك. فلو أن رجلا صلى بغير طهارة نقول له: أنت لم تتق الله، إذن الله لا يتقبل منك هذا العمل. لو أن امرأة صلت بغير خمار نقول لها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فأنت لم تتق الله عز وجل في صلاتك، فلا يقبل الله لك صلاة لأنك صليت بغير خمار. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا أيضا كل الأعمال تكون على هذا. ولهذا لو جاء رجل وهو ذمي نصراني أو يهودي وقال: أنا أريد أن أسلم، نقول له: على مذهب الخوارج لا يحق لك أن تسلم، لأن عندك من الذنوب وعندك من المعاصي وعندك وعندك من الأشياء القديمة التي فعلتها في حال كفرك. لكن أهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك، يقولون: إذا جاء مسلما نقول له: تب إلى الله، وكل ما كان في ماضيك يغفره الله سبحانه وتعالى. فعلى مذهب الخوارج لن نقبل إسلام أحد. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: من أسلم وتاب فإن التوبة تجب ما قبله. وفي الحقيقة استدلالاتهم كثيرة، لكن ذكرت أشهر هذه الاستدلالات، وهي كما أشرت استدلالات غير صحيحة وليست في محلها بسبب غلوهم وجهلهم وقلة فقههم في دين الله. يعني حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا: هذا دليل على تكفير الزاني، لأنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن. والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذا الحديث أيضا من أحاديث الوعيد، وأهل السنة والجماعة يجمعون على أن الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. يعني الذين قالوا إن الإسلام والإيمان شيء واحد إلا إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمع افترقا، فالمراد هنا عندما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حالة زناه يكون في الإسلام ويخرج منه الإيمان كالظلة على رأسه كما جاء في الحديث. فنقول: لا يخرج من الإسلام إلى الكفر، إنما يخرج من الإيمان إلى الإسلام. والله يقول في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، ما زالوا على الإسلام، قولوا أسلمنا. وهكذا صاحب الكبيرة إذا ارتكب كبيرة يقال له: إنك خرجت من دائرة الإيمان إلى الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والأدلة في ذلك كثيرة، فلا دليل ولا استدلال صحيح فيما يقوله هؤلاء الخوارج. ولا أريد في الحقيقة أن أطيل، لكن قد أعطيكم قواعد عامة تستفيدون منها في الرد على هؤلاء. فأول قاعدة: أن مرتكب الكبيرة لو كان كافراً لكان حكمه حكم غيره من الكفار والمرتدين، وهذا لا نجده في كتاب الله، بدليل أن الله لما ذكر الزنا ذكر الحد، قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن كان بكرا، والمحصن يرجم. ولما ذكر السرقة قال: فاقطعوا أيديهما. ولما ذكر الخمر أمر بالجلد. لو كانوا هؤلاء كفار لأمر بقتلهم لأنهم مرتدون، من بدل دينه فاقتلوه، لكن لأنهم ليسوا كفارا ولأن صاحب الكبيرة لا يرتكب كفرا، إنما يرتكب كبيرة إن مات عليها ولم يتب يكون تحت المشيئة، وعلى هذا إجماع الصحابة جميعا، والأدلة في ذلك كثيرة. والدليل أن صاحب الكبيرة لو مات أبوه فهو يرثه، لا يقال أنت كافر لا ترث، إنما الذي لا يرث هو الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يرث. القاعدة الثانية: أن في كتاب الله نصوص سمت صاحب الكبيرة بالمؤمن، ومعروف أن القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك، قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل على أن الله سمى الذين يقتتلون سماهم مؤمنين، لو كانوا كفارا هل سيسميهم مؤمنين؟ والأدلة أيضا كثيرة في ذلك. القاعدة الثالثة أنه ما ورد من الأدلة في كتاب الله ستجد أن هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، يعني يعمل حسنة لا بد أن يلقاها يوم القيامة، يعمل سيئة يلقاها يوم القيامة، كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فصاحب المعاصي إذا جاء يوم القيامة لا يقال له أنت كافر ولا حسنة لك، بل تحصل هذه الموازنة بين حسناته وسيئاته. ولهذا ينصب الله عز وجل الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وإذا جاء الناس يوم القيامة، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المفلس، فسأل الصحابة من المفلس أتدرون؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال بل المفلس، يعني المفلس الحقيقي الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة لكنه شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، وهذا بعد أن تفنى حسناته يأخذون من خطاياهم فيضعونها على خطاياه فيطرح في النار. هذا دليل على ماذا؟ على أن هناك موازنة بين الحسنات والسيئات. إنما الذي يذهب به إلى النار ولا ينفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، بخلاف المذنب العاصي. وقد يتجاوز الله عنه مع ذنوبه ومعاصيه، كحديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وله سجلات مد البصر. وهذه الموازنة مذكورة في كتاب الله في آيات كثيرة. الله عز وجل المسيء سيكون جزاؤه بما عمل، والمحسن جزاؤه بما أحسن، كما قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهذه قاعدة مهمة، لا بد أن نعلم أن الأعمال لا تحبط إلا بالشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهكذا قال في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الرابع ولعله الأخير أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، وجاءت أيضا أحاديث في السنة، أن الله يغفر ويرحم ورحمته واسعة، ولهذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمع ذلك قد يأتي العبد وهو مليء بالمعاصي والذنوب ويتجاوز الله عنه، إلا الشرك فالله لا يغفره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله رحيم بعباده وأرحم بعباده من الأم بولدها، كما جاء في صحيح مسلم. فقول الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة قول باطل عاطل يصادم النصوص ويصادم فهم السلف، ويكفي في ذلك كله أحاديث الشفاعة التي مرت معنا في الدرس الماضي ومرت معنا في أول هذا الدرس، وقد ذكرنا أنواع الشفاعة وكلها فيها رد على هؤلاء. وهناك طامات وبلايا للخوارج موجودة في كتبهم، لكن لأن المؤلف ذكر هذه المسألة ثم قال ولا تعتقد رأي الخوارج، فعندهم ضلال في الأسماء والصفات لا سيما المتأخرين من الخوارج، عندهم إنكار لرؤية الله سبحانه وتعالى، عندهم القول بخلق القرآن، وأنا أتكلم عن المتأخرين من الخوارج. أما الخوارج الأول أشهر ما عندهم تكفير الصحابة والخروج على الصحابة والتكفير بالكبيرة. أما فرق الخوارج المتأخرة فإنهم حتى عذاب القبر أنكروه، كما ذكر ذلك أصحاب المقالات ومن كتب في الفرق، وقد ذكرنا الأدلة على إثبات ما جاء في عذاب القبر. وعندهم أيضا ضلال فيما يتعلق من مات من الأطفال عامة، وعندهم ضلال في مسألة الرجم، وعندهم ضلال أيضا حتى في حجية السنة، عندهم مخالفة وضلال. ماذا يقولون في هذا الباب؟ يتمسكون بالقرآن وظاهر القرآن، فإذا جاء شيء في السنة يقولون هذا يخالف القرآن لا نأخذ به. وضرب العلماء مثالا بقطع يد السارق، من أين يقطع الخوارج يد السارق؟ يقطعونها كلها، يقولون لأن الآية في ذلك صريحة، فاقطعوا أيديهما يعني كاملة، ولا يلتفتون إلى السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الكف، حتى إنهم أنكروا رجم الزاني المحصن، قالوا لا يوجد في كتاب الله رجم المحصن. وهذا ما تخوف منه عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أنه سيأتي أقوام وسيقولون لا نجد في كتاب الله الرجم، فمن بدعهم أنهم أنكروا رجم الزاني وقالوا غير مشروع وتمسكوا بالقرآن الذي ذكر الجلد، وهذا من ضلالهم ومن بدعهم. ولعلنا نكتفي بهذه الآراء التي ذكرت عنهم، والمؤلف بعد ذلك سينتقل للكلام عن المرجئة وعن زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا نؤجله إلى الدرس القادم، وسيكون هو الدرس الأخير إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.